يعني شرط الطهارة وشرط استقبال القبلة. نعم صحيح. طيب فنحن نقول يظل مستمرا في استقبال القبلة، هذا تنبيه طيب جزاك الله خير، لكن ليس على عمومه وإنما إذا كان متيسرا. وهذه الفائدة عن جلسة الماضية، وهي هذه الفائدة إيه؟ يعني إذا كان متيسرا زائدة على الجلسة الماضية. تعرف لأن هذا شو بيقولوا إني أنه مدارسة العلم شو بيقولوا مذاكرته إنه الحديث المحذور. ها أه؟ الحديث يتحدث بلسانه يعني. هذا ممنوع لأنه ما في ضرورة له. نعم. الآن بالنسبة هذا للإمام وقال لهم أمكثوا يعني ظلكوا مثل ما أنتم. قال لهم ولا أشار لهم. أشار لهم. ذكرنا لك روايتين. أشار لهم. عشان ما نخلط. الثانية. طيب. لكن لما هو خرج وتوضأ الإمام وحط واحد بداله. الآن أجا وأخذ أخرى ركعة وركعتين راحن. ما هي بزاز هذه حقها صعب. هي نفسها هو سأل عنها مرتين ثلاثة يعني بدي يحسب الركعة اللي يقول اللي أخذها ولا ويكمل عليه هذا الحكم. أي نعم نعم شيخنا بالنسبة لحديث لا يتنازى اثنان دون ثالث، فإحنا رجلين وموجود معنا طفل يعني يبلغ من العمر مثلا 10 سنوات أو 9 أو أقل، فهل يعني يكون هذا الحديث يعني ينطبق على هذه الحالة؟ الجواب ما دمت تحب التفقه في الدين مرها لقمك يا الجواب تلقيم، وإنما رح أخليك أنت تأخذ الحكم يعني استنباطا من عندك. هذا الحكم أو بصورة أوضح هذا النهي تعبدي أم معقول المعنى؟ عجز الشيخنا. قوله عليه السلام لا يتناجى اثنان وبينهما فارق، معقول المعنى أم تعبدي؟ ما هو تعبدي؟ لا لازم ما يكون جوابكم سلبي على طريقة علماء الكلام أنه الله لا فوق ولا تحت. طيب وينه؟ قول وينه؟ ها في كل مكان. أعوذ بالله هذا ضلال. على السماوات صح مو مو مو مهما تميت تموي ما إيش بتشبع ولا بتروي أبدا. فأقول بقى تعبدي ولا معقول المعنى؟ معقول المعنى. معقول المعنى أصبته. شو معقوليته؟ يعني شو معنى قلنا انه هذا حديث معقول المعنى؟ لعل المصطلح شيخنا معقول المعنى يقابله تعبدي. التعبدي هل ما بنعرف شو السر، ما بنعرف شو الحكمة، ما بنعرف شو الغاية من أمر ما أو نهي ما. معقول المعنى بالعكس تماما، نعرف ليش الشارع أمر بكذا، ليه نهى عن كذا إلى آخره. مثلا نهى عن بيع الغرر، تعبدي ولا معقول المعنى؟ معقول المعنى. معقول المعنى واضح جدا. طيب الآن هنا نحن بدنا نقول أحد شيئين، لا يتناجى اثنان بينهما ثالث، معقول المعنى ولا لا؟ شو المعقولية تبعه؟ فإن ذلك يسيئه. فإن ذلك إيش؟ أو يحزنه. لا إيش كانت أولاني ما سمعتها. فإن ذلك يسيئه. لا يحزنه. نعم. يحزنه. إذا هذا معقول المعنى. نعم. صح؟ نعم. نرجع من إلك الولد اللي عمره 10 سنوات بيحزن؟ لا. أخذت الجواب بقى. واضح؟ يعني أخذ سؤالك يعني نتيجة أنه يجوز. ليش؟ لأن المعنى الذي من أجله نهى عنه لا يتحقق في هذه الصورة. العكس يا شيخنا. كيف؟ يعني تلاقي كبيرين بوجود الصغير. هو هيك سؤال. هو هيك سؤال. لا هو والله. لا انت تذكر بك حالك انه هذا سؤالك ولا غير هيك. هذا هو. هذا هو. شو معقول ما هو تعبدي ايضا الان وتعبدي ايضا. لا هذا انت بتتفلسف من عندك معليش. لكن طول بالك طول بالك. لانك انت بتقصد بهذا الكلام انه يجب التزام الحكم هذا. أنت تقصد بهذا الكلام نعم. أن هذا الحكم معقول المعنى لكن تعبدي بمعنى أن ربنا كلفنا به وتعبدنا به ولا بتقصد غير هيك. لا هكذا أقصد هذا هو. لكن هذا لما بتقصد أنت ما يكون عم تمشي بالتعريف العام عند العلماء لما لأنه بيجعل الحكم إما تعبدي وإما معقول المعنى. لكن ما بيقولوا معقول معنى مش ذاهب عن بالهم انه كون الحكم معقول معنى لا يجب التزامه لا يجب التنفيذه. لا هو يجب التزامه لكن هل يلتزم بالاطلاق وبدون ما نشغل عقلنا كما نقول مثلا ليش صلاه المغرب ثلاثه ما بنعرف ليش ركعتين جهر والاخرى سر ما بنعرف. لكن هون قد يختلف الحكم هون لما يكون ايش معقول المعنى. وهذه الصورة واضحة جدا لانه بيحزنوا هذا الولد مو بهالباب ولا بهالوادي. حضرت الصورة شيخنا اللي انا يعني تلبكت بسببها ايه؟ انه اذا ثلاثة موجودين وطفل يعني هذا السن فاثنين تحدثوا مع وجود هذا الطفل وهذا الرجل نفس الجواب يحزنه ام لا يحزنه. يحزن الكبير ما هو مع وجود هذا الصغير يحزنه طبعا. شو بيهمنا الصغير هنا يعني الصغير الصغير شو بيقولوا بدنا هو حرف زايد حرف زايد ما له قيمة. اللغة بعض اهل العلم يعني فيما اذكر يعني جروا حكم اللغة المختلفة على التناجي لاشتراكهما في العلة وهي الإحزان. يعني الاثنين يتحدثوا مثلا لغة انجليزية واحد ما يعرف الانجليزي. هذا من فوائد كون النص مع كل معنى. اعطي خبر للنساء. اي نص. هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم يعني زي وسيلة تعليمية مثلا يشرح الرب مشان يفرجيهم العطاء الداخلية او كذا. أنا ظننت راح تسأل هل يجوز تشريح جثث المسلمين الأموات؟ لا. فما دام ما هذا سؤالك فجزاك الله خير. والجواب يجوز. يجوز؟ أي نعم. خلق لكم ما في الأرض جميعا. وبالتخدير طبعا مش يعني يخدروا ويشرحوا ويفرجيهم الأعضاء وهي أحسنين. أي نعم. تفضل. واحد عنده مثلا أربع أثواب أو خمسة أحدهما نجس يعني اختلط عليه الأمر ما يعلم أيهما نجس. تقصد لباس يعني؟ لباس نعم. فيريد أن يصلي فلو لبس أيه يعني أي واحد منهم في الصلاة صحيحة ويكون الحكم حكم الطهارة. لا هو أنا إذا بدي جاوبك ما بيجوز يلبس ولا واحد منها. لكن حتى نكون عمليين ما نكون خياليين يعني هو مو لابس شيء يستر عورته. لا هو لابد اللي يكون لابس لكن ليش بده يلبسه ذاك التوب اللي ما بيعرف هو طاهر ولا نجس. طيب لنفترض انه يعني التوب اللي كان لابسه نجس واحد هاي الاثواب منها نجس ويريد انه يصلي. انا اعطيتك الجواب عن هذا لكن انت هلا انت شاعر هلا انه كانه سؤالك كان غير واقعي. لا انا انه صار نقاش بيني وبين احد الناس فسالني فقلت انا يعني انا راح اكيف لك السؤال على كيفك. رجل ما عنده غير ثوب واحد يستر به عورته يعني هو اذا اراد ان يصلي ففرض عليه ان يستر عورته. نعم.

والوسيلة غير ثابتة؟ حضرتك اللي تجيب. اطلب من حضرتك معلش تجيب الامر الله يهديك وتسجيل. ده هي دي اخر حاجة. حضرتك تجيب على هذا. اقول بارك الله فيك. لا يجوز العمل بوسيلة لا يجوز روايتها، لأننا قلنا واتفقنا على كلمة سواء وهي أن المقصود من أقوال الرسول عليه السلام العمل. فإذا كان هذا القول يجوز لنا أن نرويه، كيف يجوز لنا أن نعمل به؟ والسلام عليكم. ممكن سؤال ذكر صحيح أحمد بن صحيح. هذا مش ضعيف، هذا صحيح. أنت تمثيل ألف صلاة، لكن تمثيلك به أنت مخطئ، ويكفيك علما بأنني أوردته في صحيح الكلمة الطيب. هذا ليس حديثا ضعيفا. والسلام عليكم. سؤال حديث، سؤال أخير في مسلم الإمام أحمد بن حنبل الشيخ، هل يجوز اتخاذ الإمامة؟ مسلم الإمام أحمد بن حنبل إذا كان أحفظ القرآن؟ إذا كان لا يوجد أحفظ منه يجوز. صحيح الشيخ، بس سؤال في مسلم أعرف بس حفظ. سمحت الشيخ ده عن أبو الغريب. معلش الله يسامحك. خلاص خلي الدور لغيره. خلاص معلش هو يتكلم. نعم. لو سمحت، بالنسبة في حديث عن مسلم في مسلم الإمام أحمد بن حنبل عن أبي الغريب، في حديث أن لا يمس القرآن إلا جنب، وهذا الحديث أن الرجال كلهم سكوت مع أنه وجد في كتاب الشرح والتعديل وتهذيب التهذيب وكتب الرجال أنه كل الرواة سكوت، فما حكم فيه؟ أخي، قول القائل في حديث ابن أن الرجال سكوت لا يعني صحيح، يجب أن تتعلمه. قول القائل من المحدثين في إسناد حديث ما رجال ثقات لا يعني أن إسناده صحيح. لما؟ لأن تعريف الحديث الصحيح عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه، ولم يشذ ولم يعلى. فما رواه عدل ضابط عن مثله هذا معنى رجال ثقات، لكن تتمة التعريف ولم يشد ولم يعل، فقد يكون في السند انقطاع ويقال رجاله ثقات، وقد يكون في السند تدليس ورجاله ثقات، وقد يكون في السند ارسال ورجاله ثقات. شيخ احمد محمد شكرا. ما بهمني الاسماء الان بقدر ما يهمني انت ان تفهم علي ما اقول. نعم طبعا. هل فهمت علي؟ نعم. اذا قال الشيخ احمد ولا الشيخ محمد اللي هو انا، نعم هو أحمد وأنا محمد، إذا قلت أنا في سند ما رجاله ثقات فلا أعني أنه صحيح، وحينما يكون صحيحا أقول إسنده صحيح. والسلام عليكم. جزاك الله خير. إشي يا بشي، بتريد تسجل كلامك ولا ما يسجل؟ إذا ما بتريد تسجل أنا راشدكم إنه لا تسجل. أنا مرة سألته يا شيخنا أنت مسلم؟ قال لا أنا نصراني. لا. أنا مشان هاي ما حبينا نتسجل كلام. أنا؟ أي نعم أنت، وأنا ذاكرك وأنا حاب نسمع كلمة من الشيخ شو فيه لخطورة هاي. أنا؟ خلص إذا أنت الشيخ لوحده قالها. طيب نفترض أنه مو أنت غيرك، هل يجوز لمسلم أن يقول أنا نصراني؟ لا. وما حكم من يقول وهو مسلم أنا نصراني؟ يكون كافرا، يكون مرتدا عن دينه. ومثل ما سمعت الشيخ الله يجزيه الخير انه لو في حكم اسلامي المسلم حينما يرتد عن دينه تقطع رقبته، وهذا له حكم تفصيلي طبعا في كتب العلماء، لكن هذه كلمه لا يجوز لمسلم ان يقولها ابدا حتى ولو في ساعه الغضب، انه انا نصراني انا مالي مسلم. اعوذ بالله. شرف المسلم في هذه الحياة الدنيا هو كون دينه. يلا سلام عليكم. الحديث نسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، لأنه ينبغي غسل لكل كل من العبادتين. وتقول أيضا بأن هناك ممكن جمع في نية واحدة عدة صلوات نوافل، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟ توفيق سهل، لا يقوم واجب عن واجب. نعم. أما النفل لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه. نعم. فإذا صلى نافلة واحدة بنيتها ثم ضم إليها نية نافلة أخرى ولم يأتي بها عمليا فقد اكتسب النية

بحيث انه يبلغ او يقول للناس في القهاوي او مثلا في يعني او في الاماكن اللي بيقعدوا فيها في الطرقات او كده. نعم انا اقول يا اخي كلامك مسلم في الجملة وليس في التفصيل او بالتفصيل. اذا كانت الجماعة التي يريد هذا الانسان الذي قد يتسكع في الطرقات كما اشرت اليه انه خير له من هذا التسكع ان ينضم الى تلك الجماعة، اذا كانت هذه الجماعة او غيرها تدعو الى الاسلام بالمعرفة بالاسلام وبالكتاب والسنة فهذا واجب، لان الله يقول وكونوا مع الصادقين. اما اذا كانوا لا علم عندهم، لا يعرفون الكتاب، لا يعرفون السنة، لا يميزون الحديث الصحيح من الضعيف، لا يفرقون بين ما ثبت في السنة وما جاء في المذهب أو في الطريق أو في نحو ذلك، خلاص بقول لك الدكتور. لا لا لا لا نكمل الله يكرمك. أنا شيخ لأنه في ورانا نساء. ما بس السؤال ده ما يكمل. بس أنا شيخ بقى لي أسبوعين بسألك سؤال أسبوعين. ما بيهمناش؟ الله. سؤال مهم الشيخ عشان نسافر مصر هذا لازم أسأله عليه. بالنسبة للشيخ لجماعة أنصار السنة المحمدية. إيه؟ تقول لي رأيك فيها وبعد كده هقول لك بس. خذ علمهم ودع عملهم. خذ علمهم ودع ودع عمل افراد منهم. طب بالنسبه للشيخ فهمتني حسبك حسبك. السلام عليكم شيخ. بعدين حديث صلى الله عليه وسلم ضعيف. طب ما زال ضعيفه من الغرب ظاهرين على امه اليوم القيامه. كيف في حديث صحيح مسلم قل ما زال طائفه من الغرب ظاهرين على امه اليوم القيامه. اي نعم حديث صحيح. لكن الغرب ليس المقصود مغربكم، انما المقصود هو المدينه. المدينه. جزاكم الله فضيلة الشيخ اذا سمحت حديث الشرب واقفا اللي مكتوب في المسجد هذا صحيح؟ ايش هو اللي مكتوب؟ وعلم الذي يعلم المرء ما في بطنه وهو يشرب واقفا فيما معنى الحديث ما استقاء ما في بطنه ومكتوب اخرجه رواه الامام احمد وأخرجه. الحديث في النهي عن الشرب قائما هو صحيح، لكن اللفظ الذي أنت تعنيه ما فهمته فلا أدريه. يلا فرانقي أو الشيخ صلى خير. خلاص صلوات مرحبا بالنصراني. يعني هناك نهي عن الشرب وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. حدث في هذا الزمان جماعات تريد فصل المسلمين عن سلفهم، وينكرون السلفية وينكرون اتباع السلف، ويطالبون بالمعاصرة، يسمون المسلم المعاصر والعصرنة، يريدون قطع الصلة بين الخلف والسلف. من أجل ماذا؟ من أجل أن يضل الناس عن صراط الله عز وجل، ومتحذلقوهم يوصون باتباع الكتاب والسنة ويحذرون من اتباع السلف. وكيف لنا بالاعتصام بالكتاب والسنة مع تركنا لمنهج السلف الذين هم خير من طبق الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة، وأوصانا الله جل وعلا وأوصانا رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع منهجهم. إذا تركنا منهج السلف فكيف لنا بفهم الكتاب والسنة؟ فهذا معصية لله ولرسوله ودعوة للضلال وقطع لخلف هذه الأمة بسلفها الصالح.

لقومهم عابدون.